السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، ووفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإن اعتمد الأسئلة الصوتية، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة، والتوفيق من الله وبالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله حضركم. بعض الناس والجرس خارجة من المسجد يزدهر عجول على باب المسجد أو أمام النعش. ما الغرض من ذبحهم العجول؟ توزيع على الفقراء. أيوة. على كل إن سألت عن هذا الصنيع، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لم يرد. ثانيا، إن سألت عن الجواز، ففي الجواز وجهان: أظهرهما إذا لم يبتغوا بذلك رياء ولا سمعة، وإنما قصدوا إكرام الفقراء فلا بأس بذلك، والله أعلم. إذا قلنا جلنا أنهم لم يريدوا رياء ولا سمعة، إذا قلنا أنهم لم يريدوا رياء ولا سمعة، فبليت يقول هذا العمل أمام المساجد أو عند خروج النعش من المسجد؟ اسألهم لماذا تفعلون ذلك، وعليه يترتب الجواب. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سمعت الشيخ، لو حد اتبرع لزيادة بيات بناء المساجد وابار المية وكده، يعني عشان كان بيشوف علماء يثق فيهم وكده، يعني وبعد كده اكتشف ان في شغلات وكلام من ده، هل هو مقبول؟ مأجور عن نيته. نعم، مأجور عن نيته. مأجور عن نيته، يعني هو كان بيشوف علماء بيعملوا اعلانات وكده، علماء بيثق فيهم وكده، يعني والله مأجور عن نيته. جزاكم الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعندي كان لي ثلاث بنات وولدين وزوجة، وبعد كده جبت ناس، واحنا عايشين في بيت اسمه جدي، يعني فالابناء الخمسه دول يرثوا في البيت اسمه جدي ولا عمي، ومات عمي يدرس في بيت جدي اللي هو في البيت ده، يعني لا خاصي بس الكلام شويه بهدوء. تقولين عمك مات في حياه جدك؟ ايوه. هل اوصى؟ يعني في ثلاث بنات وولدين وزوجة. هل اوصى الجد له بشيء ام لم يوصي؟ الحقيقة أنا والدي وعمي اللي في البيت ماتوا من زمان، وما سمعتش أي حاجة عن الموضوع. إذا كان أوصى لهم بشيء فتنظر. اصبري كلام لا أختي، أنت صاحبة مصلحة. أنت صاحبة مصلحة. إذا كان الجد أوصى لأحفاده بشيء فالوصية جائزة ما لم تتجاوز ثلث التركة. إذا يا أخت اصبر علي، أنت تريد أكلم والناس بالباطل والليل، اسمع الكلام. قلت إذا كان الجد أوصى لهم بشيء فلهم ما أوصى به لهم ما لم تتجاوز الوصية ثلث التركة. إذا لم يكن أوصى لهم بشيء فلا شيء لهم، لأن أباهم مات في حياة جدهم، وعمهم أبوك مات أو عمك الأول؟ لا، عمي الأول. لأنه طيب أبوك، نعم أبوك مات أو جدك الأول؟ جدك أولا. نعم. فإذا كان جدك مات أولا ولم يوصل الأحفاد بشيء، فالأحفاد محجوبون بأبيك، أبوك يمنعهم من الميراث. أما الحكومة فتمشي على نظام آخر، نظام الوصية الواجبة، ويقولون للأحفاد للأحفاد نصيب الأب كما لو كان حيا ما لم يتجاوز الثلث. فشرعا ليس لهم شيء إذا لم يكن الجد أوصلهم. لكن الحكومة تعطيهم. سؤال. عن جدي كان أرض وكان شقة إيجار وجت لنا ومفروض إن هم عايزين يعني صاحب الشقة عايز ياخدها بزكاة تقريبا بنص مليون جنيه. عايزك سؤال. عايزك سؤال. عم اللي مات ده. أيوة. كان ليه قطعة أرض وليه شقة إيجار قديمة. هو مستأجرها. نعم. كان مستأجر شقة إيجار قديم. عمي وليه قطعة أرض. وبعد كده طبعا جدي مات وكده، هل أعمامي يرثوا في نصيب جدي من عمي؟ جدك مات بعد عمك طبعا، يرثوا من يعني مفترض لما عمك مات جدك ثارثه. ثارث الإدارة القديمة دي اللي بنفسي عايز تحيط على خطر كانت تقدر بنص مليون جنيه، الورثة دلوقتي احنا يعني ناخد في حاجة من عمي في حاجة ولا لا كده مناش يلا بس بياخد من المبلغ ده. اسمعني بس هكمل كلامي. عمك مات في حياة جدك، يفترض أن وله أولاد وبنات. يبقى جدك له الثلث من عمك. بعد كده إذا مات جدك الثلث كتركة يرثها وراثة الجد، يرثها وراثة الجد. أما الشقة الإيجار فلا حق لكم ولا لعمكم ولا لجدكم فيها، ردوها لأصحابه. سبحانك الله. يقول نرى البعض يشير بالسبب عندما الجنازة ابن عباس كان إله قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد في غير الصلاة. يقول كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك الله. أرجو من حضرتك بس أنا معروض عليا شغل في شركة بتبيع بنسبة. أيوه. بتبيع نسبة 10% بتبيع لجميع الشركات الحكومية وجميع المؤسسات. أيوه. فهل أقبل هذا العمل أم لا؟ أعد سؤالك. هل أقبل هذا العمل أم لا؟ أعد السؤال من الأول. أنا حضرتك عطلان من شغل. إيه؟ عطلان من الشغل. عطلان من الشغل. أيوه. فعرض علي عمل في شركة بتبيع أشياء اللي هي الأدوات الكهربائية بتسقط. هي تمتلكها؟ الشركة تمتلكها. عندها أدوات كهربائية. تبيع بالقسط. نعم. وبعد؟ نعم. فمعروض عليها في الشغل هنا ايه انزل وابيع يعني معهم بالاسم وكده، هل اقبل ذلك ام لا؟ لا مانع. لا اقبل؟ لا مانع. اشتغل معهم. اشتغل معهم عادي يعني. عادي. بارك الله فيك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كان فيك الشيخ أنا بعمل كتير بقالي حوالي 4 شهور. المشكلة إن بقى مع بعين صلاة حفظ التلاميذ يعني كل حاجة ولا أكثر من الحديث أكثر من غير حتى في القرآن مش عارف أعمل إيه. عفوا ماذا تقول؟ أنا طالب علم بقالي حوالي 4 شهور. أيوة وبعدين؟ الحاجة الواحدة بلا لا أكثر من دليل من السنة من القرآن فبيبقى في صعوبة إن أنا أحفظ كل الأدلة دي فمش عارف أعمل إيه، صح أنا أحفظ دليل واحد أو أعمل إيه؟ أدلة متعارضة أو متوافقة؟ لا متوافقة. خلاص إن شاء الله. دليل واحد يكفي. دليل واحد؟ أي نعم دليل واحد يكفي. طيب معلش حاجة تانية، أنا عارف إن حضرتك في مسجد أهل السنة في موضوع الأدب ففي فكرة متوقفة على مسار في حياتي وأنا حضرتك أحترق عن برنامج أهل السكر إن شاء الله يغفر لنا ولكم. حلو انا بيت بالنفس في اي وقت فاستطيع من اول حضرتك ان شاء الله. انت منين؟ من المنصرية. يستحب ان ترسل لي رسالة للقادم إذا كنت في سفر لا يخرج مشوارك يعني أخبرني وأنت قادم إن شاء الله. رسالة على 0533333 0533333. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الله يبارك فيك يا شيخ. بالله عليك يا شيخ أنا بس أقول لحضرتك على حاجة. هو حاليا بيسمعك. إيه؟ هسأل لاسم حاجة هو بيسمعك حاليا. اتفضلي. ماشي يا شيخ بارك الله فيك. وفيك. هو حضرتك بيلعب لعبة اللي هي اسمها ببجي. ببجي. إيه. والله أخذ الفلوس هذا لا أعرف عنه شيئا، لكن أنصحه باللعب عن هذه بالبعد عن هذه اللعبة لما فيها من ضرر ولما فيها من أذى، والله أعلم. باللعب يا شيخ طيب والشباب كله وهو بكل يا شيخ بالله عليك هو طبعا يعني حاله كحال الشباب اليوم نجم الفصالة نجم حاجات كتير اللعبة دي واخدة كل وقته هي مضرة بكل الوجوه، مضرة من عدة وجوه، مضرة من عدة وجوه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بالله عليك يا شيخ هو بيسمعك دلوقتي يعني انصح لسائر المسلمين يا شيخ المسلمين والله بتدمر علوم بتدمر حياتهم أجبنا عن ذكر الله عن حاجات كثيرة يا شيخ الله يبارك لك. الله يوفقنا وإياك وبالله عليك الدعاء للأولاد يا شيخ الله يصلحنا الله يصلحنا وإياك وإياهم يا رب العالمين. أحرص وصية رسول الله له ولغيره لابن عمه عبد الله بن عباس، وعموما أحرص على ما ينفعك. ونريد من هذا الابن الكريم أن ينشأ في طاعة الله منذ صغره أو منذ شبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. نسأل الله جمود عليه وعلى ذرياتنا والشباب المسلمين الفتيات بالتنشئة على طاعة الله ورسوله. وهذا الباقي لأن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة للجميع، والآخرة خير وأبقى. الله ينجينا وإياكم. سلمنا وإياكم. السلام عليكم. وياك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد عليك الله أشكره. كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة دي لو حد وافد شقة شوية الإسكان الاجتماعي وحد عايز يشتريها منه ويطلع بعيد الإرفاق، هل دي فيها مشكلة؟ لا بلا بيشترى لا وخلاص مش مشكلة إذا كان يسدد في الوقت. هيسدد في الوقت. هو الأول خصوصة قريب من الدولة اللي هي سوق شارع. خلاص انتهت خصة الأول ودائما بوزره. لو حد تاني بقى هيشتين هياخد منه الشقة دي يدفع له مبلغ ويكمل الأقساط دي في بعثه. أجبناك بالجواز. خلاص؟ تمام ماشي. الأخ إيهاب منصور يقول ما صلة رفع الإصبع بالجنازة؟ أقول الصلة يا إيهاب بن منصور أن الذي يرى الجنازة يقول لا إله إلا الله، فيصاحب قول لا إله إلا الله بالإشارة لا إله إلا الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحيانا يصاحب قول لا إله إلا الله بالإشارة بالإصبع، بالإشارة بالإصبع. هذا هو الوضع وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الله يبارك فيك يا شيخ. ومريم هي أخ توفى الله يرحمه. هو كان عنده إعاقة ذهنية. إعاقة ذهنية وبعد ما كانش بيصوم طبعا ولا بيصلي. لا يصوم ولا يصلي خلاص وبعد. هل عليه إثم؟ يعني إذا كان إذا كانت عنده إعاقة ذهنية والله أرحم الراحمين. إذا كنت أنت لم تعاقبيه لإعاقته الذهنية هل تظنين أن الله يعاقبه وأرحم منك؟ لا طبعا. الحمد لله. الحمد لله. يعني هو الولد المعاق كان له مال من والده والورث ورث وكان شيء زكي لم يكن يزكي وأنتم كنتم تعرفون أن عليه زكاة ولا تعرفون. أنا كنت ألف مرة فقالوا لي كلام فقد الأغنياء على زكاة. كلامهم غلط لكن يلا الحمد لله إذا استطعتم أن تزكوا من ماله شيئا فعلتم وإلا هو مات ولا على قيد الحياة. أما المال وارث الآن وأمره إلى الله. أنت كنت جاهلة وأفتوك بأنه لا شيء عليه لكن إن أخرجت أيضا شيئا لله جزاك الله خير. سؤال أكثر من عليك. هي. أخذ ثابت وفى برضه مهاء الله أكثر ولا يطيع عليهم المبلغ ده تحت صرف النواب الحسبية حاليا أكثر أدلع واجب عليه زكاة مال برضه ولا لا. هو إذا كان كل ولد نصيبه بلغ النصاب يعني نصيبه بلغ تقريبا 97.2 جرام ذهب أخرجت عليه زكاة لكل واحد نصيبه يبلغ هذا لكن إن عجزت عن الدفع لحجب المال عنك لا يكلف الله نفسه لا سعى. يعني ما فيش ذنب عليه في الحالة دي ممنوع من المال. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا شيخ مطلقة ومعي ثلاث أبناء. الله يبارك. اللهم يا رب العالمين. معي صديقي بعد ما تطلقت منه وكده كان مدخر مبلغ من المال لأولادي يعني. إيه. كل واحد مبلغ بس مش كبير. فبعد الطلاق بعد شهور كده بعد ما علم إن أنا اتزوجت كان يصرف عليهم بعد زواجي رفع إيده من المصاريف وقال لي اصرف من الفلوس ديت. خلاص من الفلوس دي؟ الفلوس ديت طب يا شيخ مثلا هتاخد لها سنة وهتخطب. أما كده يعني رفع إيده مش من حقه مش عايز ينفق يعني حتى هو عارف الفلوس أنا بدأت أصرف منها فعلا. خلاص مش أنت تزوجتي؟ يعني أنت تزوجتي؟ سلمي له الأولى. مش تزوجتي وهو أنت حق بما لم تنكح. هو مش قابل للتربية يعني هو مش دور. كلها نرجع بأنه مجنون. الآن الرسول قال أنت أحق به ما لم تنكحي. أنت نكحتي ربني له أولاد بس خلصنا المشكلة. السلام عليكم. تجيب لنفسها مشكلة بدون مشكلة. أنت أحق به ما لم تنكحي. السلام عليكم. لا. هل من السنة عند دخول المسجد والمؤذن الذي يوقف حين الانتهاء وبعد ذلك يصلي تحت المسجد؟ ليس في هذا السنة إنما هو اجتهاد فقهاء اجتهاد بعض الفقهاء. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخ ما حكم أنا لو سمحت عايز أعوض صيام رمضان؟ ايه نعم دكتور عايز اعوض صيام رمضان يعني من الليل على الليل مثلا كان ليه كنت افطرتي لماذا افطرتي؟ كنت عندي اسباب كنت عامله عمليه وكده وكان جافي يعني فراري عليك الإعادة. طب أنا معلش مش قادرة أسوي يعني أنت مريضة مرض مزمن لا يرجى برؤه أو ماذا؟ عدم قدرة على الصيام يعني. لا أنت مش قادرة الآن لكن ممكن تقدري بعد ذلك ولا خلاص عجزتي عجز تام؟ لا بس يا دكتور أنا أصل هو ربنا قال يا أختي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ربنا ما قالش ادفع فلوس ولا كل الناس كانت اشترت الصيام بالفلوس. قال ربي وربك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا كلام الله. تمام حتى لو في رضاعة كده مش أما إذا استفقتي وعوفيتي صمت. تمام. إذا كنت عاجزة تماما مشلولة لا تستطيع الصيام أبدا لك لا تعذر. السلام عليكم. نعم الحمد لله. والدي توفى وأنا أقل من 20 سنة. والله الله يرحمه. الله يرحمه شيئا. أخوه كان واسع على أموال وعلى أموال ورث البنك. إيه. هو كان شغال في مصلحة حكومية فبيطلع فلوس فبيتقسم على الورثة فأنا كنت تحت السن. فأخويا كان الوصي بتاعي. الوقت أنا كبير يعني الوصاية اتشالت. فالفلوس دي كان عليها فوائد. أنا مش عارف حكم الفوائد دي إيه وأصل أنا سمعت الشيخ قال لي أنت كده فيها ربا وأنت مشارك في الربا وكده. يعني أنت تسأل عن الفوائد المتحصلة إلى البنك الحسبي. بالضبط أنا عارف أصل الفلوس أنا عارف أنا أخذ كم من وراء والدي. خلينا نتكلم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد في هذه المسألة وجهان للعلماء. الوجه الأول أن تأخذ رأس مالك فقط والمال الزائد الذي تأخذه تتخلص منه الفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة للمسلمين. الوجه الثاني أنك تأخذ المبلغ حتى الزائد لأن المجلس الحسبي أجبركم رغم أنوفكم على أخذ المال منكم وثمرها بطريقته الخاصة ويتحمل إثم تسميرها لأن يدعي الله بطريقة خاطئة. فالوجهان قائمان أوراهما أولهما والله أعلم. شكرا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفضلي. شيخ بدخل من السنة الأبنية بتاعتك بطلها أربع ركعات مرة واحدة تسليم واحد. أيوه. لما بكون وسط الصلاة الآن وزن بيكون للصلاة. لا يعني بخلف النية يعني وبسلم ركعتين. لا يجوز لك ذلك يعني أربع صلاة ركعات على صلاة الظهر. لا كمل الأربع ركعات لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولكن أكمل بصورة موجزة. خلاص حتى لو ما لحقتش الركعة الأولى الركعة الثانية لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة فهذا منزل على لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة لا شروع. لكن إذا كنت قد شرعت خلاص. لما شيخ في حديثنا نحن ما نسلمش على بعض تسليم الآب لا الحديث هذا لا تسلمه تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود يعني بنشغل السلام عليكم يا اخي اسمع علينا بس نتكلم الله يحفظك يعني منشغلش البعض يا اخي افهم الكلام يا اخي اسمع الكلام بس كمل للاخر الحديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فان تسليم اليهود بالاصابع وتسليم النصارى بالاشاره هذا لا يثبت الخبر ضعيف. ثم لو صح لا حمل على الإشارات التي لا تصحب بالسلام يعني ممكن بدون إشارة بدون ترفض بالسلام لو صح، لكنه ضعيف. ماشي الله يبارك فيك. في ورد حديث عن لما بروح خطبة الجمعة مبكر يعني تروح بدري، اللي هو يكونها تفتح خروف وكلام ده، واللي هو ايوه مفهوم كأنما قرب بدنه في الساعة الأولى، بطر في الساعة الثانية، يمشي في الساعة الثالثة، دجاجة في الساعة الرابعة، بيضة في الساعة الخامسة. ايه طب يا شيخ دلوقتي أنا صاحب عذر الثلاثة دول، فلازم أكون بعد لازم أسمع الأذان الأول عشان نفضل الوقت، فبارك متأخر. ليه لازم تسمع الأذان الأول؟ هو عندنا الوقت بتاع المحافظة الأهلية. قال لك لازم ما تتوضاش إلا بعد دخول الوقت. ليس هناك دليل على هذا. يعني أتوضأ أي وقت. سلم عليه قول له تفضلا، هل ممكن تفيدني بعدم جواز الوضوء قبل دخول الوقت؟ في دليل على كده رسول الله أم لا؟ بارك الله فيك، ما في دليل، اجتهادات علماء فقط. لكن إذا كنت ستلوث المسجد أنا في الأمر. لا ده كفر أو كفر يعني مش. لا خلاص سمعين. بارك الله فيك يا رانيا. كلامك صحيح، قسم الأربع ركعات ركعتين ركعتين. السلام عليكم. الوصية الواجبة من الجد يعني، وكيف كتبها؟ الوصية الواجبة؟ لا أوجب الله الوصية، إنما هي مباحة. إذا الجد أوصى ثم وصيته ما لم تتجاوز ثلث التركة، لم يوصي ليس هناك دليل أننا نأخذ من أموال الورثة رغم عنهم شيئا. وياك حديث أيما امرأة خانت زوجها في الفراش فعليها نصف عذاب الأمة في القبر، لا يصح لا يصح لا يصح. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. الذي دفعتموه كل سنة يحسبوه. دفع يتحسب كل الموضوع كله، الأرض والفوق كل المشروع ما دمتم مستغلين للتجارة يقوم ويزكى كل سنة، يكون في الذمة، يكون في الذمة. ما شاء الله سيدنا. مرحبا بك يا ابنتنا سهيلة، وفقك الله، بارك الله فيك، وشكرا للأخت المرحلة سهيلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه؟ يعني هو زوج إخوانك؟ أيوة. وبعدين كما زوجهم قال أكتب لهذا الولد الصغير قبل زواجته. أيوة. آه. أنا لا حلال لك، لأنه عدل بينكم. لا هم لا شيء، هذا ولدي. هم لم يظلم إخوانك. هو يعني زوجهم كله. أيوة. يعني زوج كل ولد 100,000 200,000 وكتب لك زيه. أيوة. لا هو. يعني انا كتب لك انت بس هو كان مزودها من زمان من فترة، لان كان يعني تلت البيت ده قيمته كام؟ مليون يعني ولا ايه؟ لا لا يعني تلت البيت مثلا كان 250,000. ما تقليد من الزواج فين الولد تقليد؟ يعني الحمد لله مفيش في اي حاجة. لا مفيش في اي حاجة. حد مطارد من اخوانك؟ الاخ الكبير بس، بس هو كان عاقب والده اصلا يا شيخ. ايه؟ يعني هو كان عاقب والده اصلا. يعني عاقب مش عاقب، لكن ابوه مش زوجه؟ أنا هل خلاص لا تلتفت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا عماله ومعايا 3 اولاد، كنت شغاله شغل وفترت عليا كامله. اي فحضرتك تقدر تساعدنا في حاجه؟ والله يا اختي انا لست من رجال الاعمال، انا من رجال العلم الشرعي، يعني مش تاجر كبير ولا يعني راس مالي كبير، انا من رجال العلم الشرعي. بارك الله فيك. السلام عليكم. انت منين يا اختي؟ انا السلام عليكم. تفضل. شيخ انا. تفضل. كيف حالك؟ اسال الله ان يحبك في الله. حبك الله تحت الله. كان عندنا في البلد تدريب كثيره عبايه زي رمضان العبايه دي بيقول انها تاخد حرير. حرير؟ لا مش فيها خط حرير يا شيخ. ليس فيها خط حرير. ليس فيها خط حرير؟ لا لا مش. خط حرير لا. تعرف حالة الطبيعة بكام الأيام دي؟ مش العباية نفسها مش حرير، العباية نفسها مش حرير، بس مخيطة الأطراف بتاعتها بخيط من حرير بحيث يبقى من المدانة والجوة وكده. ولو سلم أن الأطراف، لو سلم أن الأطراف، لكن هذه ليست حرير، لو سلم أن الأطراف حرير لا بأس بذلك، لأن رجلا اسمه مخرمة، صحابي اسمه مخرمة، جاء مع ابنه المسور ابن مخرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في خلق مخرمة شيء، يعني مخرمة خلقه شديد شوي، فلما وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مخرمة لابنه المسور: يا بني أنا رسول الله. قال: يا أبي يخفض صوتك، يعني كلامه يعني مضمون. قال: يا ولدي أنا بدعوه أنه ليس بجبار. فسمع النبي صوته من الداخل، فخرج ومعه ثوب مزرر من ذهب، فقال: يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. قال العلماء: الفرض التابع كالزر ونحوه جائز، يعني الرسول نهى عن الذهب للرجال، لكن إذا كان في زرار ذهب، في زرار في الكم ذهب، هذا الشيء يسير يعفى عنه. كذلك العباءة ليست هي ليست بحرير، لكن لو فرض أن الأطراف بحرير لمسكها مثلا لا تدخل في لبس الحرير، لأن الأطراف لا يسمى فاعلها لابس حرير، لا. لكن على كل حال هذه العباءة ليس فيها حرير. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. انا كنت مستعره عفوا، كنت سألني جسيس على بيتين من جوز النصارى. كنت ماذا؟ عفوا، كنت ماذا؟ سألني جسيس، سألك قسيس عن بيوت النصارى، بيتين من جوز النصارى، وانا دليته. ما فيش مشكلة، علي شيء ولا لا؟ لا مالك شيء ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا تفضلي. أنا حفظت القرآن وأنا صغيرة، وحاليا أنا نسيت، فهل لو أنا مت وأنا لسه أنا بحاول أجيبه على طول، بس مش قادر أحفظ بنفس الحفظ اللي حفظته، هل لو أنا مت دلوقتي هيكون علي أذن؟ لو ايه؟ لا ما لك يجنب، لكن يعني اجتهدي ان تثبت الحفظ. ماشي يا مولانا. طب معلش، لو الأحفاد ورثة الجد بالوصية بحكم المحكمة وهو ما عملش وصية واجبة. إذا كانوا بالغين رصد يتمون طبعا فكان الوالد توفى يعني ما تفش أي حاجة الفلوس حرام تمام شكرا سلام. بارك الله فيك يا أخي مصطفى عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أمي بتنزل إن الإفرازات بنية من الرحم يعني داخل الرحم. بس هل ده سلاح فردي ولا لا؟ لأنه مبني كده مختلف واحد هي السنة الياس. أمك عجوز بلغت الياس سن الياس؟ أو ما زالت يعني. كم؟ 53 سنة. لا يعني 53 ده السن المحير ده يعني بلغ يعني أم تحيض أو لا تحيض شهريا يعني بتغيب يعني كل فترة بعيدة يعني آه أيوه يعني في مرحلة عدم الانتظام. طيب الدم الذي ينزل دم حيض بيسوى يعرفنا وليس بدم حيض؟ لا هو يعني هو يعني دم مختفن داخل يعني هو لولا ان هي بتصطف يعني تدخل الماء يعني فيه تروح تنزل لكن لازم تدخل الماء فيه لا لا لا لا لكن هو مش زي دم الحيض يعني لا لا يؤثر لا طبعا طبعا ايوه لان دم الحيض دفعة دم ذات اللون المعروف والرائحة المعروفة تعريفها النساء هذه ليست دفعة دم الله سبحانه شفاك الله يا جمالة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتدأ استعن بالله وادعوه أن يجعلك سميعا مطيعا له وابتعد عن موطن المعصية. الله يبارك فيكم. بارك الله فيك يا شيخ هادي بن شاوي. عليه الصلاة والله والسلام يا رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ في أخت بنت سرقت خالها. كان عنده أموال يعني في أمانة أثمان حلقتين. وبعد ما اتوجدت حلفت لنا ما حصل شيء وبعد ما شدنا عليها في الفريتشن اعترفت إن هي أخذت الأموال دي. وأنا كنت أعرف الأموال دي قد إيه وهي ردت الأموال دي على أربع مرات. فكان الجواب لا هي لنا في رد الأموال دي. السؤال. السؤال يا شيخ دلوقتي كان حددها ان هو هيلم الخليل اللي ودتها على اهلها عملت بقى في قلت لها ان هي مريضه ومش عايزه تتعرف حد عن بعضها ده. فهي دلوقتي مش عارفين بقى هي لسه عندها مال تاني ولا هي فعلا كده وهي ابتدت تبكي كل قد ما تبكي مش عارفه كده تاني. لا تبت ولا ما تبتش احنا دلوقتي هترد الاموال ولا لن تردها؟ ردت الاموال بس احنا ما نعرفش الدكتوره في الدنيا بتوصل منها مبلغ كده. وخايف منه جزء كانت في المسجد. قالت تقريبا سلبت كذا. فدلوقتي بقى هي في الاموال اللي قالتها انا عايزه اقول لك درجه. قولي لها لو سمحتي سنخبر كل من نستطيع. لان دي اموال ايتام. دي اموال ايتام. ليس من حق الرجل العفو. ليس من حق العفو. يجتهد في استرداد كل ما عليها، كل ما اخذته. او يتحملها هو من معه. بس كان يتحملها من معه يعني يخبرها لن يتحملها ويريد استخلاص المال فكل السبل التي توصله إلى استرداد المال لابد يسلكها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خلاء، ما يبارك فيك. وفيك يا شيخ خلاء، تفضل. شيخ خلاء. أنا أتفق على فيك أن تزوج امرأتين. نعم. وعليك تزوج من امرأتين. وبعد. ماتت واحدة منهما، فأعطى الزوج ابنها في راس نصف، قال هذا صدق أمي الله يرحمها. هي ابنها منه ولا من غيره؟ منه. هنا هذا صدق لا يصلح سفيه جدا. أيوة. فمات الزوج. مع هذه الأيام ماتت زوجته الثانية. فأقنعها يقولون. لا أعد أعد السؤال. نعم. رجل له زوجتان، ماتت زوجة منهما. ماتت زوجة منهما. أي. فأعطى الزوج ابنها، هو ابن أيضا. ليه ما كان أعطاه صدقة؟ مؤخر كده يعني. ها؟ مؤخر. يعني هل المؤخر قيراته نصف؟ لا، كان 30 جنيه و 40 جنيه من زمان جدا، قال هذا كان معادل من أيديها قيراته وقيراته نصف. ثم مات الزوج هو الأب. ثم في هذه الأيام ماتت الزوجة الثانية. أبناء الثانية يقولون أمي صدقوك 80 جنيه. لا ليس لهم. ليس لهم إلا 80. 80 جنيه. ليس لهم إلا 80. ليس لها إلا 80. طبعا مش مكتوبة في المؤخر. ما فعله مع الأولى تكرما منه. نعم. مع الذي فعله من الأولى تكرما منه. لكنه مات. ولم يتكرم ولم يتفضل على الثانية، فلا الذي لها وخطر. هذه القاعدة عامة في كل صدق مكتوب. لا لا لا, لا, لا كل. ولو أصر أن يعطيه 30 جنيه فقط أعطاه 30 فقط. نعم. وبعدها هي كانت مؤخر. كان مؤخر. لا 30 فقط، لكن هو تفضل. بس أنا شايفه ظلم يعني شوية، لكن هذا من إيه؟ لما واحد الأول يعني. حيلة، يا حيلة اتخذها حيلة. شفاك الله عليك شيخنا وجزاك الله عنا خيرا. وإياكم وإياكم وإياكم. وإياك سلام. يا شمشبر أنت مالك تخرف يا شمشبر في ظهر النادي المسلم. مالك يا شمشبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أبي اشترى قطعة أرض زراعية. إيه. بالتفصيل. أي. دلوقتي بعد التفصيل يعني قطعة بعد مثلا كم زرعة. أي. قطعة دي حكمة. ناخدها بعد كم زرعة دي يعني إيش؟ يعني مثلا صاحب الأرض يزرعها لغاية لما إحنا نستفيد منها بالتفصيل. مش انت وافقت على هذا؟ تمام يا شيخ. خلاص الموجود هذا شروطي. يعني جايز انت ايش تقول يا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جميل. الله يبارك فيك، تفضل. والله احبك في الله اولا. احبك الله الذي احببتنا فيه. ونسألك الدعاء لنا ولكم. الله يوفقنا وإياكم ويصلح لنا وحالكم. لو شخص كان مشغول الحياة الأول خلصنا من السؤال الأول. الأول هي ليست مكلفة ما دامت فاقدة العقل. أي ما هي لا تستطيع أن تصلي الآن. أنت تقول لا تعرف عدد الركعات ولا تعرف ماذا تقول في الركعة. خليها تصلي اللي هي بالطريقة التي تقدر عليها. ما شاء الله يسلمك. حبيبي صلى الله عليه وسلم بس يسمع مثلا انتظر. هو الآن ما هو ذهب بلغ النصاب مضبوط. هل عليه ديون؟ عليه بعض الديون ايه. إذا خصمناه من الذهب يبقى ما يبلغ النصاب أو لا أو لا ها؟ عليه أن يزكي. عليه أن يزكي حتى إذا جاء هنا يبقى ممكن أن يبيع من الذهب لا سوي. يا شاب شبر تعرف الحديث اللي ورد في المهدي 95% منها ضعيف. شاب شبر أقل يا شبشب من الله يسر 95% من الأحاديث الواردة في المهد الضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. نعم ما يريدك؟ أريد أن أشعر عن هذا. أنت كلفت تسمع وتطيع لله. مالك دخل من وراء ذلك؟ لا ترد عليك. الله أمرك تنف بس. نحن يا جماعة سيل عليه مدرب يضل ليش نعم نعم يعني هل ممكن أن يأتي على الشخص وقت يغفل فيه عن الذكر فيقدر الله عليه أمرا؟ سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة تجد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فقال له قائل قل إن شاء الله فلم يقل أظن به أنه نسي. فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحدث ولا كان أرجى لإجابة دعوته. يعني ممكن شخص يغفل عن شيء حتى ينفس فيه قدر الله. بإذن الله غالب بإذن الله إلا إذا أراد الله أمرا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. لا بأس مغور شفاك الله وعافاك ورفع عنك كل داء. ولك والسامعين والسامعات بمثل اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. عليك الصلاه والسلام. جزاك الله خيرا. يا عبد الصمد ابو سالي عبد الصمد الله يبارك فيكم جزاك الله خيرا. لازم يعالج يا عبد الصمد الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايوه. انا دلوقتي بس هل ينفع دلوقتي اني احط في نفس البنك احط فيه فلوس بالفايدة بحيث الفايدة دي تبقى قدر الفايدة التانية؟ يعني انت اقترضت من البنك. اه. وبعدين عليك ربا. ممكن تضع فلوس البنك حتى يكون ربا مكان الربا. تاخذ من هذا الهوس حرام عليك. لا تكن مرابيا لا اكلا للربا ولا مقترضا بالربا. الله يسلمك. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت كده اداه 23 عام توقفت وهي بتطلع هنا يستحمل في حمام استناقا بالغاز اي عرض غاز يحتوي قاتله. لا لا يلزم ان يكون في قاتله. شيء مقدر. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله عز وجل أن يشفي شفاء لا يغرق الصقر. ولك والسامعين والسامعات بمثل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحفظكم. جزاك الله خيرا وشفاك الله وعافاك. وإياك يا رب العالمين. ربنا يمتعنا فيك. وإياك الله يسلمك. يا فاضل. تفضل. رضي الله عنه الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ التي تريد أن شاذة لا تصح. جزاك الله خيرا. شاذة لا تصح. في أب هو عايش حاليا فهيترك لأولاده مثلا هو متزوج من زوجتين هيقسم مثلا وعنده بيتين فهيكتب بيت باسم أولاده الزوج الأولانية والزوج الثاني هيتنازل هيسيبه لأولاده الزوج الثاني. لا افترض ان زوجة من الزوجات اولادها اكثر. تمام. ايه افترض زوجة من الزوجات لها خمسة اولاد والاخرى لها ولد واحد. تمام. لازم العدل. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اسمع خليك شو مصطفى مسألة كده كان والدي توفى من 3 سنين وقبل ما يتوفى كان عندنا احنا كان عنده بيت تباع وقسم المبلغ بتاع البيت ده ما بيني وبين اخواتي. ايوه تمام. فاخا احنا 4 بنات واثنين ولاد. ايوه عنده نصيبي ابويا قال لي بفضلك بس عن يكون اخوك علشان يقدر يشتري شقه مقابل ان انت يشتري نظيفة في الشقة اللي احنا عادين فيها. يعني هو كان عنده والدي كان عنده شقة كان قاعد فيها كان عنده بيت قاعد في البلد فيها. المهم بهذه القصة المهم يعني الوالدي توفى وقبل ما يتوفى كان ايه كان البيت اللي هو قاعد فيه اصلا بعد ما هي الشقة اللي انا اشتريت فيها النظيف دي اصحاب البيت طلعونا منه وجابوا لنا شقة تانية كانت شقة ايجار وبعد كده راح جوز اختي راح داخل دافع قال له لا انا هدفعلك انا ثمن الايجار دي هخليها تمليك مقابل ان هو بقى هيشتري الشقه اللي هي طلع منها في البيت القديم. ايوه المهم دلوقتي البيت القديم ده بعد ما طلع القرارات وقف البنا والكلام كله الموضوع ايه الموضوع ما مشيش رجع زوج اختي قال لا انا ماليش دعوه انا عايز ايه انا عايز الشقه اللي انتوا قاعدين فيها. فبالتالي طبعا كده دي حصل خساره في الجانب الثاني ورفع. انتم كلكم اسمح لي في الكلمه كلكم ظلمه. لماذا ظلم كلكم؟ انتم اخذتم شقه الناس التي هي ايجار واشتريتموها بثمن بخس من اجل انكم وضعتم الايدي عليها. لا مش شيخ هم هو كده اللي حصل. انا اقول لحضرتك حاجه هي. هو انا والدي كان عايز يخرج من الشقه ايوه طيب. هجيب لك شقه ثانيه. يعني انا والدي كان انا هسالك سؤال عليه يا حبيبي صلى على رسول الله هل زوج اختك اشترى الشقه كما تباع سعر الشقق ام اشترى بثمن اقل من اجل سكنكم فيها؟ اشترى خليك صريح يعني انا انصحك لله يعني طب انا اقعد لحضرتك بقى اقول لك بالمثال بالظبط عشان برضه ايه الموضوع ما يبقاش فيه اختلاف. لما هو والدي سرق كان هيطلع من الشقه اصحاب البيت كان هيدوا له تقريبا 130,000 هيدوا له ليه؟ باي وجه حق؟ علشان هو عشان يسيب البيت سحب هذا سحب. هم عملوا كده مع بيت هو الشيخ البيت كان فيه يا حبيبي هم مضطرون. رجل وجد المستاجرين ياكلون اموالهم بالباطل ولا يستطيع اخراجهم من هذا القانون الباطل. هو يا عم الشيخ ما هم هم ما هو والدي ما قالهمش حاجه هو كده كده يا حبيبي اسمع كلمني على الهاتف الخاص. السلام عليكم. استجاز الناس ان ياكلوا اموال بعضهم البعض من القانون الوضعي. انا اجرت لك شقه وسكنت فيها سنوات طويله وجاءت الحكومه قالت ما تخرجش يا مستاجر الا باختيارك فانا مضطر الان اقول لك اطلع من شقتي قل انا مش هطلع ادفع لي فلوس ادفع له 130,000 جنيه اللي دفعه طول حياته في السجن. باي وجه حق تاكلوها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. الله يسلمك. اشهد الله يحفظك في الله يا مولانا. رحمك الله لك وحفظك. ربنا يا رب يعز حسناتك وتقبل منا منك رب العالمين. يا رب امين. الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاءً عاطفاً. وياكم. سؤال لحضرتك يا سيدي. تفضل. هل يجوز ان يقول الوالد وحياة ربنا؟ يقسم يقول وحياة ربنا؟ جوزها بعض العلماء لان من صفة الله او من اسماء الله الحي. نعم. الحي. وقالوا ان الحلف بصفات الله جائز وعزة ربنا وحياة ربنا ونحو ذلك جوزها بعض العلماء. السلام عليكم. السلام. السلام الشيخ. الحمد لله. شكرا لله عفاك. وعفاك. طيب سافر شكرا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا احنا مضطرين غرامه لما ننزل الاجازه هننزل الاولاد بمعنى عن حمايه وعرض عن معايش وعرفت مؤخرا ان هو عمل وديعه في البنك وبيصرف يعني بيدوا لها المبلغ كل شهر بيطلع منها بيصرف منها 5000 جنيه جنب المعاش بتاعي. طيب يعني انا طبعا يعني مش عارفه اعمل عشان ما نبقاش مفكرين في الوقت اللي احنا هننزل فيه. طب تدفعوا فلوس بناكل ونشرب ما تدفعوا له فلوس

اللهم اجعل نورنا يسعى من بين أيدينا وعن أيماننا يا رب العالمين. اجعل نورنا يسعى من بين أيدينا وبأيماننا يا رب العالمين. واجعلنا من الذين تبشرهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا يا رب من الذين يقولون الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوم. اجعلنا يا ربنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب طائرين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم اجعلنا من الذين تقول لهم سلام قولا من رب رحيم. يا رب العالمين، يا بديع السماوات والأرض، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش المجيد، يا ذا الفواضل، كل من له فضل فالفضل منك وحدك، أنت المتفضل بكل نعيم وأنت المتفضل بكل خير، يا ذا المعارج، كل من ترقى درجة فترقيه بعونك وحولك يا رب العالمين، ترقيه بفضلك، يا ذا الجلال، أهل أنت أن تجل يا ربنا، أهل أنت يا ربنا أن تكرم، أنت ذو الإكرام، أنت خير من أكرم يا رب العالمين، أنت خير المنزلين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب. اقض لنا حوائجنا في المشارق والمغارب، وارفع عن إخواننا الضر في المشارق والمغارب، فإنا قد اتخذناك وكيلا يا رب، كنت وقولك الحق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذناك وكيلا عنا يا رب، لقضاء حوائجنا في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم ألبسنا لباس التقوى، وزودنا بزاد التقوى، وزيدنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم ألبسنا حلل الإيمان، اللهم ألبسنا حلل الإيمان وحلل الورع وحلل التقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسدد الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا أهل المغفرة، يا غفور يا غفار، يا خير الغافرين، اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم لا تبدل أمننا خوفا ولا تبدل طمأنينتنا قلقا يا رب العالمين، أنزل علينا وعلى قلوبنا وعلى المؤمنين والمؤمنات السكينة والإيمان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وأنت تعلم السر وأخفى، وأنت علم الغيوب وتعلم ما في الصدور، وتعلم ما تكنه الأنفس وما تخفيه الصدور، تعلم يا ربنا أننا نحبك ونحب من يحبك، ونحب أولياءك، نحب كتابك، ونحب رسولك، ونحب ذكرك، وأنت على ذلك شهيد. نسعد إذا ذكرت يا ربي، ونسعد إذا ذكرناك يا ربي. يا رب اغفر لنا وتقبل منا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا يا ربنا يا رب العالمين. اجعلنا دوما في طاعتك. اجعلنا دوما في طاعتك يا رب، اجعلنا يا رب وإن وجدنا وذريتنا سابعين مطيعين لك، مد علينا بالمحافظة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة لك يا رب العالمين. اجعلنا يا رب دوما وأزواجنا وذريتنا سامعين لك مطيعين لك محبتين إليك يا رب، اجعلنا دائما سامعين مطيعين لك، وجددنا يا رب جددنا من فضلك لنصرة دينك الدين القيم، لنصرة هذا الدين جددنا وأزواجنا وذريتنا، لنصرة هذا الدين القيم يا رب العالمين. ارزقنا يا رب الشهادة في سبيلك، وأنزلنا منازل الشهداء، وألحقنا بالركب المبارك والرحة الكريم والموكب العظيم موكب النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب، اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، فأنت الكريم وأنت القادر، ولا تحملنا يا ربنا ما لا طاقة لنا به، نعوذ بك يا ربي من القلة والذلة، نعوذ بك يا ربنا من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع، نعوذ بك من ذلك أجمع يا ربنا يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، اللهم احفظهم في بورما وفي الصين وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان، احفظهم مؤلف بين قلوبهم وأصلح سرائرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، وطيب لنا ألسنتنا، طيب لنا ألسنتنا، وأصلح لنا قلوبنا، وحسن يا رب أخلاقنا، وأصلح يا رب أعمالنا، أصلح يا رب أعمالنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. نتقلب في نعمك يا رب أداء الليل وأطراف النهار، نتقلب في نعمك أداء الليل وأطراف النهار، فأوجعنا شكرها يا رب العالمين، واجعلنا يا رب موفقين إذا سألتنا عن النعيم، اجعلنا يا رب موفقين مسددين. فرج كرب إخواننا المساجين يا رب العالمين، فرج كرب المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا من يسمع السر وأخفى، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تسمع وترى وتعلم ما في القلوب، فاكشف عنا كل الكروب وعن إخواننا من أهل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين والمسلمات. اللهم رد غائب المسلمين، وفك أسر أسيرهم، وارفع الضر عنهم وعن المتضررين، ليس لنا إلا أنت، أنت الملك، أنت الكبير، أنت الكريم، القول قولك والخلق خلقك، وأنت فعال لما تريد. أيقن أنك الملك، أنك مالك الملك ومالك الملوك، وبيدك ملكوت السماوات والأرض، أيقن أن الأمر كله إليك، وأن خزائن كل شيء بيديك، وأنت تفعل ما تريد، القول قولك والحكم حكمك والفعل فعلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا أنت رب الناس وملك الناس وإله الناس، بل أنت رب الخلق كلهم، أنت رب السماوات والأرض وبينهما رب العرش العظيم، أنت رب السماوات والأرض وبينهما وأنت رب العالمين. يا رب دبر لنا أمورنا أجمل تدبير أفضل تدبير يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم،